للروضة المعطارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي قل له زايد حملي قل له زايد حملي أفكاري محتارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي قل له زايد حملي قل له زايد حملي أفكاري محتارة وقف على بوابه قبل له اعتابه وقف على بوابه قبل له اعتابه سلم على اصحابه سلم على اصحابه لينشروا الحضاره لما تروح زياره للروضه المعطاره لما تروح زياره للروضه المعطاره لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي قل له زايد حملي قل له زايد حملي أفكاري محتارة طيبة فيها حجرة ساكنها أبو الزهرة طيبة فيها حجرة ساكنها أبو الزهرة فيها القبة الخضراء فيها القبة الخضراء بتشعشع أنوارا لما تروح زيارة للروضة المعطارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي زايد حملي قل له زايد حملي أفكاري محتارة والأحبة هاموا عند الروضة وقاموا والأحبة هاموا عند الروضة وقاموا شو مدحوا قدامه شو مدحوا قدامه تينالوا البشارة أما تروح زيارة لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي لا لا لا لا تنسى تسلم لي على طه تسلم لي قل له زايد حملي قل له زايد حملي أفكاري محتارة للحجرة دخلنا بالهادي توسلنا للحجرة دخلنا بالهادي توسلنا قصدنا الهادي وقلنا قصدنا الهادي وقلنا ما قصدنا حجارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لما تروح زيارة للروضة المعطارة لا تنسى تسلم لي